بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الأشياء المهمة في حياة العاملين التطوير الدائم، قبل أن نتحدث عن التطوير هنالك مطلب ربما يظهر من بعض الآيات القرآنية، وهذا المطلب هو أن المؤمن ينبغي أن يكون في حالة تكامل، وهذه الحالة حالة التكامل وحالة التطور لا تقف عند حد معين. العلماء لهم كلمة يقولون هنالك حقائق في هذا الكون وفي هذا الوجود لا تقف عند حد، وبتعبيرهم يقولون الموجود منها محدود، ولكن لا تقف عند حد معين. يعني وإن كان الموجود محدودا ولكن هنالك قابلية للنمو وللرقي. يمثلون في ذلك بالأعداد، الأعداد الموجودة في هذا الكون كلها متناهية، لأن إحنا ما عندنا موجود مادي لا يتناهى، حتى ذرات الرمال متناهية، ولكن العدد لا يقف عند حد معين. كلما فرضتم عددا بالإمكان أن تفرضوا وراءه عددا آخر ومرتبة أخرى. الكمال في هذا الوجود على هذا النحو ما إلى حد معين. الله تعالى الذي يقول في شأن نبيه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، في باب الخلق الله العظيم يقول إنك لعلى خلق عظيم، ولكن في باب العلم الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وقل رب زدني علما. يعني النبي صلى الله عليه وآله مع كل ما يعلمه، مع أنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ولكن العلم لا ينتهي عند هذا الحد. إذا واحد علم بما كان وما يكون وما هو كائن، العلم لا ينتهي عند هذا الحد. أكو هنالك مرتبة أخرى ومراتب أخرى، ولا يعقل أن تنتهي مراتب الكمال العلمي. هذا ثابت بالبرهان. الله تعالى وجود غير متناهي، علمه عين ذاته، ذاته غير متناهية، فعلمه غير متناهي. هذا البرهان واضح. فالعلم لا ينتهي عند حد معين. والعلماء يقولون إحدى الآيات المشوقة على العلم تشويقا شديدا قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. انتم مهما بلغتم من الكمال العلمي يجب أن تعلموا أن هنالك من هو فوقكم. إذن هذه الحقيقة يجب أن تكون دائما أمام أعيننا، أن الكمال لا ينتهي، وأننا ما دمنا في هذه الحياة إيش قد نعيش؟ إلى آخر لحظة يمكننا أن نتكامل إلى اللحظة الأخيرة. أكو هنالك باب في الكافي الشريف على ما ببالي، باب أن الأئمة صلوات الله عليهم تفاض عليهم علوم جديدة في كل ليلة جمعة، لعل بعضكم شايفين، حتى أئمة أهل البيت في حالة كمال دائم. بعد هذه المقدمة وبعد أن نضع هذه الحقيقة أمام أعيننا نحن الحاضرين هنا، يجب أن يكون أمام أعيننا نوعان من التكامل. النوع الأول تكامل الذات في أي بعد من الأبعاد، في جميع الأبعاد الممكنة، التكامل في مجالات العلم، التكامل في مجالات التقرب إلى الله تعالى، الأفراد اللي كانوا أولياء لله تعالى كثير منهم ما كانوا في يوم من الأيام أولياء لله تعالى، في بدايتهم ما كانوا كذلك، فجأة حدث هنالك تحول في حياته وتحول هذا الرجل إلى ولي من أولياء الله. هذا العالم المشهور الذي يقال له القشقائي، معروف، اللي تتلمذ عنده السيد البروجردي المرجع المعروف رحمة الله عليه. هذا كاتبين في أحواله أنه كان عازفا على الأوتار في بداية عمره، وعلى أثر كلمة فجأة تحول وتحول إلى ولي من أولياء الله. وهكذا القضية المعروفة حول الملك المشهور اللي كان اللي في ليلة ترك الملك وتحول إلى عابد، مع معروف. ذلك الرجل اللي كاتبين في التاريخ مالك ابن دينار، اللي على أثر حادثة تحول إلى ولي من أولياء الله. أولياء الله من كانوا؟ كثير منهم كانوا أمثالنا، ولكن في لحظة واحدة على أثر عناية من الله تعالى تحولوا. فإذن إحنا أكو هنالك مجال ما دمنا في هذه الحياة أن نتحول إلى أولياء الله تعالى. خط الكمال مفتوح أمامنا، وهذا الباب باب مفتوح. إذن النقطة الأولى تكامل الذات في ميدان العلم، في ميدان التقوى، في ميدان العبادة، في بقية الميادين. هذه القضية لعلها معروفة عندكم، قضية ذلك الرجل الذي كان بائعا للأكفان أو كان كاتبا للأكفان إلى بعد 30 من العمر، وإذا به بعد 30 من العمر ذهب إلى خطبة فتاة. الأب قال أنا ما أعطي بنتي إلا إذا بلغت إلى مرحلة المعالم. يجب أن تقرأ البحوث العلمية إلى المعالم. وهذا بدأ بقراءة البحوث العلمية وبلغ مرحلة المعالم، والآن في تاريخنا واحد من كبار العلماء، مؤلف كتاب الرياض الطباطبائي، وكتابه كان في كربلاء من الكتب التي يقرأها الطلبة، ونقل الآن في قم يقرأ هذا الكتاب أيضا في بعض المحافل. بائع الأكفان أو كاتب الأكفان يتحول إلى علم من أعلامنا، وكتاب الرياض من أفضل الكتب الفقهية. هذا الدليل على أنه كل واحد يتمكن. أكو هنالك مطلب الأفراد ينظرون إلى النوابغ على أنه أفراد غير معتادين، أفراد غير طبيعي. لعله أنتوا إذا تلاحظون حالات النوابغ أغلبهم أفراد عادي أو دون العادي. أحد العلماء الكبار المتفوقين في ميدان العلم والتقوى، ما أذكره، والآن قبره تطلب عنده الحاجات في قمته. هذا هو كاتب عن نفسه وفي أحواله: إنني بليد. ذهنه كان ذهن مو متدفق، المطالب ما كان يلتقطها بسرعة، في البحث العلمي ما كان يتمكن يجاري العلماء، يعني عندما يطرح عليه إشكال ما يتمكن فورا يجاوب، يجب أن يذهب ويفكر ويكتب. هذا واحد من كبار علمائنا مع هذه الحالة. يعني واحد لا يفكر أنه الأولياء العلماء العباقرة العظماء الذين غيروا التاريخ، ذول كانوا أفراد غير طبيعيين، كانوا أفراد غالبا مثلنا، وربما كانت مشاكلهم أكثر منا، ولكن بالتوكل على الله، بالإرادة، بالمتابعة المتابعة جدا قضية مهمة، أنه واحد ليتوقف بالمتابعة تحولوا إلى ما رأينا وما نرى. هذا المطلب الأول، تكامل الذات. المطلب الثاني اللي هو مطلب مهم أيضا، تكامل العمل. أنتوا الآن جميعا مشغولين بعمل هو من أفضل الأعمال عند الله إن شاء الله. العمل الثقافي جدا مهم، وإذا في يوم من الأيام الغرب كان يفكر في أنه يهاجم أمتنا بأشكال أخرى، الآن عمدة الهجوم الهجوم الثقافي. فهذا العمل الذي تقومون به إن شاء الله من أفضل الأعمال عند الله. العمل العلمي له قيمة كبيرة عند الله، ولكن ينبغي أن نعلم أن ما نقوم به قليل جدا. كان عندنا أحد العلماء كان يقول، سألني واحد أنه خطب الجمعة لماذا لا تؤثر في الأفراد، فقلت له لا، خطب الجمعة تؤثر، هؤلاء الشباب المؤمنين المتدينين من الذي جعلهم كذلك؟ هذه الخطب، هذه الكتب، هذه المقالات. ولكن خطبة الجمعة 30 دقيقة من الجمعة إلى الجمعة، والإعلام المضاد يشتغل ليل نهار، طبيعي أثره يكون محدود. الحقيقة نحن أمام عمل إعلامي وثقافي ضخم، ويجب علينا أن نحاول أن نطور هذا العمل تطويرا كميا وتطويرا كيفيا. الله تعالى جعل الحياة بشكل مثل ما يخطر بالبال، أن جميع أبعادها ما إلها حد. يعني أنتوا في الخط الذي تمشون فيه نهاية ما إله، الفقه ما إله نهاية، المنطق ما إله نهاية، الطب ما إلى نهاية. الحياة أي بعد من أبعاده تأخذون نهاية ما إلى. فإحنا يجب علينا أن نحاول أن نعمق هذا الخط، الخط الثقافي، ونقويه. قبل أيام نقل لأحد الإخوة أنه هنالك فيلم صنعه المسيحيون بعنوان آلام المسيح، ونقل لأن اليهود قاموا بضجة عظيمة ضد هذا الفيلم. قال إلى الآن الذين شاهدوا الفيلم حوالي 250 مليون واحد في العالم، هذا فيلم واحد، وصرفوا على هذا الفيلم كما نقل لي على ما أتذكر $1 مليار. واليهود قاموا بعمل إعلامي ضخم حتى أجبروا الذين وراء هذا الفيلم أن يحذفوا مقاطع منه، المقاطع الحادة جدا اضطروا إلى أن يحذفوها. إحنا أمام هكذا عمل. هنالك مجلة يمكن كثير منكم شايفيها، اللي هذه المجلة نقل لي أحد العلماء قال جوهر هذه المجلة ترويج القيم التي تبتني عليها الحضارة الغربية، هذا جوهر هذه المجلة. هذا يطبع منها من كل عدد 30 مليون، مجلة شهرية. فشوفوا عملنا وعملهم. احنا ينبغي علينا ان نحاول ان نطور عملنا ولا نقنع ولا نتوقف عند حد معين. احنا ما دمنا في هذه الحياة اكو مجال. اذا واحد انتهى بعد ما الى مجال ينتهي كل شيء، الان اكو مجال. كان واحد، هذه القضية نقلتها لبعض الاخوة لعله لم انقلها الى الكثير منكم، كان هذا واحد من المؤمنين ينقل أنه كان من الأخيار. هذا ابتلي بمشكلة عظيمة، المشكلة كانت فوق طاقته وفوق تحمله. هنالك دعاء يقرأ لهلاك العدو، هذا قرأ هذا الدعاء لهلاكه هو. بعدين ركب الطائرة، في الطريق الطائرة سقطت وانتهى هذا الرجل. شافوه في عالم الرؤيا قالوا شلون حالك؟ قال الحمد لله، لأن يقولون كان من الأخيار. قال ولكن أنا نادم لماذا قرأت ذلك الدعاء، لأن في هذا العالم فهمت أنني أحتاج إلى أقل طاعة من الطاعات. إذا كنت أعيش أكثر كنت أعبد الله أكثر، أطيع الله أكثر، بعد هنا أنا ما أتمكن. أظن أكو في الأحاديث أنه واحد في الآخرة إذا كان هنالك مجال للموت لكان يموت من شدة الندم. بعض الأفراد، ولكن هناك بعد ماكو موت. فالحقيقة واحد يندم، الآن ما دمنا نحن في قيد الحياة يجب علينا أن نحاول في كل الأبعاد الممكنة أن نحاول أن نؤدي الوظيفة التي خلقنا لأجلها. إن شاء الله الله يبارك في هذه الجهود ويجعل فيها خيرا كثيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.